حيا أهلا بكم مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة أربع فقرات سنجول وإياكم في رحابها مع كتاب الله تعالى. الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورتي غافر والزمر للقارئ الشيخ حسين آل الشيخ. بعد ذلك نستمع إلى تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الحاقة ضمن ثاني الفقرات تلاوات مجودة. وفي ثالث الفقرات صغار القراء نستمع إلى تلاوة للقارئ محمد زاهد من الفاتحة ومطلع سورة البقرة. ونختم الحلقة بتلاوة من القراءات العشر بصوت القارئ الشيخ يونس الشروعات، والتلاوة من سورة الأنعام برواية ورش عن نافع. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. إلى فقرتنا الأولى في هذه الحلقة، فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. ولد عام 1384 للهجرة، ونشأ بمدينة الرياض، وتلقى العلم بها في الحلقات والمساجد والمدارس، حتى نال درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء. سيقرأ من الآية 32 من سورة الزمر حتى الآية 22 من سورة غافر. وفي سورة الزمر يبين الله سبحانه وتعالى أن من كذب على الله وكذب بكتبه ورسله فمثواه جهنم، وأن الذي جاء بالصدق وصدق به فجزاؤه عند ربه جزاء المحسنين. وفي هذه السورة الحديث عن بعض مظاهر قدرة الله تعالى في قبضه للأرواح وفي كشفه الضر عن خلقه، ثم محاجة المشركين وبيان ما هم عليه من ضلال، ثم ساق سبحانه لعباده ما يدل على سعة رحمته بهم ودعاهم إلى الإنابة إليه. وختمت السورة ببيان أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة وعن أهوال ذلك اليوم. أما سورة غافر فقد ابتدأت بوصف القرآن العظيم بأنه منزل من عند الله العزيز العليم، ثم بيّنت أن تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أمرا خاصا به، بل حدث مع الأنبياء والمرسلين قبله. ثم ذكرت السورة بعض أفعال الملائكة، وتحدثت عن أوصاف الله الجليلة، ثم بيّنت أنه سبحانه وتعالى أهلك من القرون المكذبة من هم أشد قوة وأثارا في الأرض من المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن عليهم أن يمروا بأرضهم ليتعظوا بما أصابهم. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب من سورة الزمر وغافر استمعنا وإياكم إلى تلاوة من تلاوات الحرمين للقارئ الشيخ حسين آل الشيخ مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن ومن تلاوات الحرمين إلى تلاوات مجودة ونستمع في هذه الفقرة إلى تلاوة من سورة الأحقاف للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله وهو من أشهر القراء في القرن الماضي حفظ القرآن الكريم وعمره 8 سنوات يعد أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم تولى مشيخة المقارئ المصرية وما زالت الإذاعات والقنوات تبث تلاواته توفي رحمه الله عام 1401 للهجرة سيقرأ سورة الحاقة وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على تهويل يوم القيامة وتهديد المكذبين بوقوعه وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب الآخرة وأن الله نجى المؤمنين من العذاب وفي الآيات وصف تفاوت الناس يوم القيامة والتنويه بالقرآن الكريم وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غير مرسل من الله تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمان

فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة الحاقة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مجودة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. وها قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الثالثة، فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة للقارئ الناشئ محمد بن أحمد زاهد، وهو من دولة ماليزيا. عرف عنه اهتمامه بحفظ القرآن الكريم وتجويده منذ نعومة أظفاره. أتم حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، وشارك في مسابقات قرآنية محلية وعالمية، وحقق المركز الأول في العديد منها. سيقرأ سورة الفاتحة وتسع آيات من مطلع سورة البقرة. سورة الفاتحة على صغر حجمها وقلة آياتها اشتملت بوجه إجمالي على مقاصد الدين من توحيد وتعبد وأحكام ووعد ووعيد. وفي مطلع سورة البقرة بيان شأن القرآن وأثره في الهداية والإرشاد، وتصوير حال المتقين الذين اهتدوا به وما اكتسبوه بالهداية من أوصاف سامية، وما كان لهم على ذلك من خير العاقبة وحسن الجزاء، ثم بيان حال الكافرين وما هم عليه من سوء الحال وقبيح الأوصاف، وبيان الموانع التي حالت بينهم وبين الاهتداء إلى الحق. ثم ابتدأت السورة بالحديث عن طائفة ثالثة، وهم المنافقون الذين فضحهم القرآن وأماط اللسام عن خفاياهم وخداعهم. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب من سورتي الفاتحة والبقرة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الناشئ محمد زاهد ضمن فقرتنا الثالثة صغار القراء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر. وفي هذه الفقرة تلاوة للقارئ الشيخ يونس الشروعات برواية ورش عن نافع. ويونس الشروعات هو أحد قراء مدينة اليوسفية بالمغرب، ومن تلاميذ الشيخ سي علال انتقل إلى مدينة الجديدة وأما بالمسجد الأعظم في صلاة القيام، وبعد ذلك انتقل إلى مكة المكرمة لتحصيل العلم الشرعي. سيتلو من سورة الأنعام. وفي هذه الآيات بيان أن المهتدين هم الذين ينظرون في الآيات ويفقهون ما يسمعون من الحجج والبينات، وأن أهل الضلال لا يفقهون ولا يسمعون كالأموات. ثم أرشد الله تعالى إلى عموم قدرته تعالى وشمول علمه وتدبيره، ثم ذكر وظيفة الرسل وأزال أوهام الناس فيها، وأرشد إلى أمر الجزاء في الآخرة وكون الأمر فيه لله تعالى وحده. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يلقى الذين يدخلون في الإسلام بالتحية والسلام والتبشير برحمة الله ومغفرته، وذكر أنه سبحانه يفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين سبيل المجرمين،